أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أنا ضللت كثيرا إرضاء لأهلي، وعندما وقفت بجانبها ذات مرة لاسترداد بعض كرامتها وحقها الشرعي بعدوا عني أهلي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الواجب عليك تؤدي الحق الواجب عليك، وكما صنعت وهذا حسن منك ومراجعة للحق، بأن تستسمحها وأن تعطيها حقها وأن تسترضيها فيما وقع من ظلم. ولا يجوز لك طاعتك، لا طاعة المخلوق في معصيه، إنما الطاعة معروف كما في الصحيحين في اللفظ الآخر: لا طاعة لمن عصى الله، أو قال: إنما الطاعة معروف، وقال: لا طاعة المخلوق في معصيه الخالق، كما عند البزار وغيره. وهذا هو الواجب عليك ولو غضب عليك، لكن عليك أن تسلك الطريق والسبيل الذي لا يحصل به نزاع ومخاصمة بينك وبين أهلك، أو بين زوجك وبين أهلك، تحاول أن تصلح وتجتهد في جمع الكلمة ولم الشمل يعني إرضاء زوجتك، وتبين لأهلك أن هذا هو الواجب عليك، وأنه يطيع الله ورسوله، يطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. ومن اجتهد في أن يرضي الله عز وجل رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.